إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام حول الفرق، إلى الكلام عن طائفة أو فرقة الشيعة، وهذا هو المجلس 5 من مجالس الكلام على الشيعة. ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن فرقة الإسماعيلية، واليوم نتكلم عن الزيدية، لأنكم كما تعلمون أننا قدمنا بمقدمة ثم تحدثنا عن فرق الشيعة، وهي فرق كثيرة جدا، فتحدثنا أو سنتحدث ووعدنا بأبرزها، ولكن كل ذلك كان على سبيل الإجمال. أما الذي سنتحدث عنه بشيء من التفصيل فهو الرافضة، الشيعة الاثنى عشرية. فاليوم نتكلم عن الزيدية والكيسانية، لنجعل الدرس المقبل أو المجلس القادم إن شاء الله هو افتتاح الكلام عن الشيعة الاثنى عشرية. الزيدية وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو زين العابدين، اللي يقال عليه زين العابدين. فأتباع زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه، ابن علي بن أبي طالب، الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بالزيدية نسبة إليه. هل لابد من أن يكون الإنسان الذي هو من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتسلسل من الأحفاد، يعني أن يكون على السنة؟ لا، ليس شرط، ليس شرط، لم يضمن لهم هذا، لم يضمن لهم هذا. ولذلك سيظهر لكم أن زيد بن علي الذي ينتسب إليه الزيدية هو معتزلي، وهو من تلامذة واصل بن عطاء، واضح؟ وهم أتباعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وسموا بالزيدية نسبة إليه. وضعوا في اعتباركم موضوع الزيدية لأنه مهم، لأن الحوثيين كانوا زيدية في الأصل، ثم اشترتهم إيران فأصبحوا اثنى عشرية، واخدين بالكم؟ ولذلك الكلام كما سيأتي، ائتني بزيدي صغير أجعل لك منه رافضيا كبير، واخدين بالكم؟ لأنه مؤهل لأن يكون من الرافضة أو من الاثنى عشرية. سموا بالزيدية نسبة إليه، وقد افترقوا عن الإمامية، الإمامية اللي هم مين؟ الاثنى عشرية. وافترقوا عن الإمامية الرافضة حينما سئل زيد عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما. زيد سئل، زيد بن علي، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال رضي الله عنهما وزير جدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فترضى عنهما، فرفضه قوم فسموا رافضة لرفضهم إياه. إذن تسميتهم بالرافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي، نظرا لأنه ترضى عن الشيخين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وسمي من لم يرفضوا من الشيعة واتبعوا زيدية لانتسابهم إليه. عرفتم الفرق؟ فالفرق كان في الترضي على أبي بكر وعمر، وذلك التوقيت كان في آخر خلافة هشام ابن عبد الملك، سنة 21 أو 22 121 أو 122. والزيدية كما يقول الشهر الثاني ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها. اعتقادهم في قضية الإمامة إيه بقى؟ الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي، لم يجعلوا كالإمامية الإمامة في شخص معين، لا، أي حد من أبناء السيدة فاطمة، واضح؟ فلم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم من أبناء فاطمة، ولكنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي، ها، خرج بالإمامة. لازم يكون في صفات معينة، عالم يكون فاطمي، فاطمي يعني يا ابن الحسن الحسين، بس سيدة فاطمة ليس لها إلا إيه من الذكور الحسن والحسين، فإما أن يكون يعني لابد أن يكون فاطميا ابن الحسن أو الحسين، عالم شجاع سخي، الشرط المهم خرج بالإمامة، يعني يخرج ويعلن نفسه إماما، أن يكون إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين رضي الله عنهما. وجوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل، يعني من الممكن أن يكون هناك فاضل ومفضول، والمفضول يصبح إماما لأنه هو الذي خرج وهو الذي فعل، واضح؟ والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد. الزيدية، هل هذا خروج على نهج زيد؟ لا، لأن زيد بن علي تتلمذ في الأصول، الأصول يعني إيه؟ أصول الدين العقائد، على واصل بن عطاء. عارفين واصل بن عطاء؟ أما شرحنا المعتزلة واتكلمنا عنه، واصل بن عطاء هو الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حينما حدث الخلاف في مسألة الكبيرة، وقال هو في منزلة بين المنزلتين، واعتزل مجلس الإمام، إمام أهل السنة، الإمام الحسن البصري. ومذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة، يعني احنا مش الزيدية قرب، أقرب لأهل السنة، قربهم لأهل السنة بالنظر لبعد الرافضة الذين يكفرون الصحابة، فالكلام هنا عن مذهبهم في التردي على الأصحاب. فمذهب الزيدية المعتدلة أو الزيدية الحقيقية في الصحابة هو التردي عنهم، كما ينقل ذلك ابن الوزير عنهم في كتاب العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ينقل عنهم وبالذات عن الإمام الكبير المنصور بالله من أئمتهم، إذ قال في الرسالة الإمامية في الجواب عن المسائل التهامية، قال اللي هو الإمام المنصور بالله من أئمة الزيدية: فأما ما ذكره المتكلم عنا من تضعيف آراء الصحابة، يعني اتهمونا خصومنا بأننا نضعف آراء الصحابة، فعذرنا يعني نعتذر عن هذا ونرد عليهم فنقول: إنهم أشرف قدرا الصحابة، وأعلى أمرا وأرفع ذكرا من أن تكون آراؤهم ضعيفة أو موازينهم في الشرف والدين خفيفة، فلو كان كذلك لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مذهب الزيدية في إيمانهم بالصحابة قريب من مين؟ من أهل السنة. قال: فلو كان كذلك، لو كانت آراؤهم ضعيفة لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالوا عن ألف دين الآباء والأتراب والقرباء إلى أمر لم يسبق لهم به أنس ولم يسمع له ذكر، شاق على القلوب ثقيل على النفوس، فهم خير الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام خيرا، إلى أن قال: فهذا مذهبنا. يبقى معنى ذلك أن الزيدية مذهبها في الأصل، هيحدث بعد كده أمور ومخالفات من طوائف جاءت بعد ذلك، لكن بنتكلم عن أصل دين الزيدية في الأصول معتزلة، لكنهم في قضايا الصحابة قريب مذهب كمذهب من؟ أهل السنة، واخدين بالكم؟ قال: فهذا مذهبنا. ممكن واحد يقول ربما قاله ايه؟ تقية، مش كده؟ مش التقية دين الشيعة؟ فربما فرد وقال: فهذا مذهبنا، لم نكتم سوان تقية، وكيف وموجب زائل. الموجب للتقية زائل، احنا في استثمار موجود على رقبتنا، هنخاف من ايه؟ كيف يعني نقول ذلك تقية، وكيف وموجبها زائل؟ موجبها الذي يوجب السبب الذي يوجب التقية ذلك، ومن هو دوننا مكانا وقدرة يسب ويلعن ويذم ويطعن. نستخدم التقية ليه؟ ده اللي أقل مننا في التمكين وفي القوة وفي القدرة، وجدناه يسب الصحابة ويلعن الصحابة ويذم الصحابة ويطعن، ونحن إلى الله سبحانه من فعله براء، نتبرأ من فعله. وهذا ما يقضي به علم أبنائنا منا إلى علي عليه السلام إلى قوله وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة، في هذه الجهة التي نتكلم عنها وهم الذين يكذبون علينا ويفترون علينا، منهم من يرى محض الولاء بسب الصحابة، الولاء لعلي بسب من؟ والصحابة والتبرؤ منهم. وفي هذه الجهة من يرى محض الولاء بسب الصحابة رضي الله عنه والبراءة منهم. فتبرأ من محمد عليه الصلاة والسلام من حيث لا يعلم، يعني اللي يتبرأ من الصحابة يؤدي بذلك إلى التبرؤ من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتبرأ من أبي بكر وعمر والصحابة، هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن تبرأ منهم فقد تبرأ من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام من حيث علم أو لم يعلم. ويقول المقبلي في كتاب العلم الشامخ إن الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من غلاة الشيعة في عرف المتأخرين. الزيدية ليسوا من الرافضة بل ولا من غلاة الشيعة في عرف المتأخرين ولا في عرف السلف، فإنهم الآن مستقر مذهبهم التردي على عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم فضلا عن الشيخين. يقول المؤلف ولكن في الزيدية من هو رافضي ومذهبه في الصحابة كمذهب الرافضة كطائفة الجارودية، وزي قلت لكم أصل الزيدية غير ما تشعب منه من مذاهب طائفة الجارودية. ولهذا رأينا شيخ الرافضة في القرن الرابع المفيد، اسمه المفيد، ينظمهم في سلك التشيع، جعل الجارودية الزيدية رافضة مثلهم، ويخرج ما عداهم من فرق الزيدية من شمول اسم التشيع لهم كما أشرنا إلى ذلك. ولقد أصبحت فئة الجارودية في فترة من الفترات هي الممثلة للزيدية ولا يوجد غيرها، كما يذكر صاحب الحور العين حصول ذلك في زمني حيث قال وليس باليمن من فرق الزيدية غير الجارودية، وهم بصنعاء وصعدة وما يليهما. ويذكر الشهر الثاني أن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية. إذن الزيدية اختلفوا في آخر زمانهم عما كانوا عليه أو عما كان عليه سلفهم. قال ويذكر المقبلي أن الزيدية ليست لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير البجلي وأم المؤمنين ليست عائشة حبيبة رضي الله عنه. لماذا؟ قالوا لأنهم رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا في أصحاب أهواء، أصحاب أهواء. ولذلك إذا جاءهم الخبر عن صحابي فضله كبير وكان هذا الحديث ليس على هواهم طعنوا في الصحابي، وإن جاء عن صحابي أقل منه في الفضل ما يوافق هواهم، إذن الهوى عندهم هو الميزان والميزان والحكم. وكذلك قال إنه قد سرى داء الإمامية في الزيدية في هذه الأعصار حتى تظهر جماعة محى مذهب الإمامية. كلمة مح يعني خالص، خالص كل شيء يقال عنه المح، واخدين بالكم زي اللب يعني، حتى تظهر جماعة محى مذهب الإمامية وهو تكفير الصحابة ومن تولاهم صانهم الله تعالى. ولعل هذه الظاهرة اعتناق الزيدية لمذهب الرفض هي التي جعلت بعضهم يقول جئني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. وهذا هو السر في أننا وجدنا أن طائفة كبيرة من الزيدية ينتحلون مذهب الاثنى عشرية ويصبحون عملاء للدولة الإيرانية في اليمن اللي هم الحوثيين، مش كده ولا لا؟ هؤلاء في الأصل كانوا إيه؟ كانوا زيدية، فانقلبوا لأنهم مؤهلون أصلا في أصل ما ورثوه من هذه المعتقدات مؤهلون لكي يسيروا في سلك من وفي طريق من وفي شعب من الرافضة الإمامية الذين رفضوا إمامهم الأكبر زيد ابن علي. واضح يا أخوانا؟ ويقول ومن عقائد الزيدية قولهم بعصمة فاطمة وعلي والحسين. قضية العصمة هذه ليست موجودة عند الزيدية في الأصل، ولكنهم يقولون بعصمة فاطمة وعلي والحسين. وإذا معنى ذلك أن القول بالعصمة استشرب الزيدية مع امتداد الزمن حتى شمل معظمهم، وأصبح هذا الأمر ثابتا عندهم. ولذلك يقول يحيى بن حمزة ابن علي الهاشمي اليمني، وهو من أئمتهم من أكابر أئمة الزيدية، إن معظم فرق الزيدية يقولون بالنص على إمامة الثلاثة علي وولديه الحسن والحسين، واعتقاد ثبوت إمامة من عداهم من أولادهما بالدعوة. ومسألة العصمة والنص هي كالطعن في الصحابة، كلها من أدواء الإمامية التي استشرت في بعض فرق الزيدية. العصمة والنص هذه لم تكن عند الزيدية، ولكنها حدث فيها كما حدث في الطعن في الصحابة، فأصبح المتأخرون من الزيدية قد استشرى فيهم القول بالعصمة والنص. والبعض الآخر يخالفهم في هذا من الفرقين كالسليمانية والصالحية والبترية الذين يقولون الإمامة شورى ويجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل، كما أن القائلين بالنص والعصمة يخالفون من ينتسبون إليه وهو الإمام زيد الذي لم يقل بالنص كما لم يقل بالعصمة. انظر الإمام الشهرستاني في كتاب الملل والنحل نقل كلام زيد ابن علي لأن عليا وإن كان الأفضل إلا أن المصلحة في تولية أبي بكر، فلو كان ثمة نص لم ترعى المصلحة في ذلك. يعني زيد لا يقول بالإيه؟ بالنص ولا يقول بالعصمة، ومن اتبعه فيما بعد قالوا بالنص وبالعصمة، كما أنه أصل مخالفة الرافضة له كان ماذا؟ في التردي عن الصحابين الجليلين، فإذا بالجارودية يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فرق الزيدية، نتكلم عن الفرق. فرق الزيدية انقسمت، اختلف أصحاب المقالات والفرق في عدد فرق الزيدية، فالقمي من أئمة الرافضة الاثنى عشرية لا يذكر سوى فرقتين هما الضعفاء والأقوياء، وكذا النبختي، بينما الإمام الأشعري في كتاب المقالات يذكر لهم ست فرق. وأنا يعني أريد من طالب العلم أن يرجع لكتاب المقالات مباشرة بدون وسائط كتاب المقالات، ولكن في كلام يعني لم أنقل منه مباشرة، وإنما أنقل من مختصرات المعاصرين حتى لا أطيل عليه، وإلا فإنه قد أطال في الكلام عن معتقدات الزيدية في كتاب المقالات. الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات أطال في الكلام عن فرق الزيدية وعن معتقدات هذه الفرق، فيرجع إليه. يعني إحنا وإن لم نكن نقرأ الكتاب بين يدي الآن، وإن لم أكن أقرأ منه إلا أني يعني أحيل طلاب العلم على الرجوع إلى المصادر الإيه؟ الأصلية. فيقول بينما الأشعري يذكر لهم ست فرق وهي الجارودية والسليمانية والبترية والنعيمية، وطبعا كل طائفة من هؤلاء هذه الأسماء منسوبة إلى من؟ إلى شخص من الأشخاص. يعني الأسماء دي أنت تيجي تقول يعني سليمانية والبترية والنعيمية، نعيمية نسبة إلى نعيم، البترية نسبة إلى البطراء، نسبة السليمية إلى سليمان. وأئمة للضلال كثيرون جدا، أئمة الضلال، يعني لا داعي لذكر تراجم أمثال هؤلاء. يقول ولا يذكر اسم الفرقة الخامسة ويذكر مذهبها فقط، ثم اليعقوبية. أما البغدادي هنا أئمة المقالات والنحل، أما البغدادي فلا يذكر سوى ثلاث فرق منها وهي الجارودية والسليمانية والبترية. وكذلك الحال عند الشهر الثاني الذي قالهم أصناف ثلاثة جارودية وسليمانية وبترية، والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد. وكذلك الحال عند الرازي ونشوان الحميري. أما الملطي فيجعلهم أربع فرق ولا يسمي هذه الفرقة باستثناء واحدة يطلق عليها اسم معتزلة بغداد. يعني كمان معتزلة بغداد الذين يذكرون في كتب الأصول دائما يذكر معتزلة بغداد في الأصل زيدية، واخدين بالكم ولا لا؟ هؤلاء يعني لما تيجي تجد في كتب الأصول يذكر معتزلة بغداد فاعلم أنهم من الطائفة الايه؟ الزيدية. طيب تفصيل مذهب الزيدية. أما عن مذاهب هذه الفرق فإننا ذكرنا مذهب معظم الزيدية على سبيل الإجمال. أما العرض التفصيلي لمذاهب تلك الفرق فإننا سنكتفي بما كتبه علامة اليمن أبو سعيد نشوان الحميري المتوفى سنة 73 و500 من الهجرة في القرن السادس الهجري، عن مذاهب الفرق الزيدية على حسب تقسيمه. ولا يخفى أصالة هذا المرجع باعتبار أن اليمن من مراكز الزيدية ونشوان من كبار علماء اليمن، فهو أدرى أهل مكة أدرى إيه؟ بشعبه. قال: وافترقت الزيدية 3 فرق، بطرية وجريرية وجارودية. فقالت البطرية: إن أما تسمع بقى الكلام ده يعني أنت هتسمعه إيه الخيبة التقيلة اللي احنا فيها دي؟ ناس جاءها كتاب من عند الله ورسول من عند الله، تركت كل ذلك وانشغلت بعلي بن أبي طالب زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وما أنجب من ولدين الحسن والحسين، وكلام كثير يطول في هذا الشأن. القضية لا علاقة لا بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بفاطمة. كان من الممكن ألا يخلق علي أو لا تخلق فاطمة أو لا يخلق الحسن ولا الحسين، وإنما دين الله عز وجل لا علاقة له بهؤلاء. دين الله غير متوقف لا على علي ولا على السيدة فاطمة ولا على الحسن ولا على الحسين. الدين كتاب وسنة ورسول، مش كده ولا لا؟ كتاب وسنة ورسول فقط، كتاب وسنة ورسول عليه الصلاة والسلام. والصحابة الكرام نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلوا القرآن إلينا، ونقلوا سنته القولية والفعلية، بس هذه القضية كلها، مش كده ولا لا؟ ونقل إلينا فهمهم المجمع عليه وأوضحوا لنا الطريقة الذي كان عليه، لكن القضية فيش تعظيم. المسألة ليست عندنا حينما نقول أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي ترتب على ذلك؟ يعني إيه اللي عملناه زيادة على ذلك؟ حينما قلنا عمر بن الخطاب أو قلنا 10 المبشرين بالجنة، ما الذي ترتب على ذلك؟ عرفنا لهم فضلهم فقط. لكن الحديث الذي يروي أبو بكر زي الحديث الذي يروي أبو هريرة، هذا صادق في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذاك صادق في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الصحابة كلهم عدول، ولو لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إيه؟ مرة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك لم يرتد، هذا يعتبر إيه؟ صحابي. كلامه زي كلام أبي بكر الصديق حينما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله كنقل أبي بكر الصديق، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ إلا عند التعارض بقى ينظر بقى في مسألة الترجيح ومشاكل ذلك. المهم، قال: وافترقت الزيدية 3 فرق، بطرية وجريرية وجارودية. فقالت البطرية: إن عليا عليه السلام، وعليه السلام دي لابد يقولوها مع إنها خطأ عندنا، لأننا عليه السلام ده هذا المصطلح خاص بمين؟ بالأنبياء، لكن إحنا بنقرأ كما كتبوا والعهد عليه. فقالت البطرية: إن عليا عليه السلام كان أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة، وأن بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ. ليه؟ يعني علي كان الأفضل، طيب أبو بكر وعمر لما بويع لهما ليست بخطأ. ليه؟ اسمع الحجة: لأن عليا عليه السلام سلم لهما ذلك بمنزلة رجل كان له حق على رجل فتركه له، يبقى هو اللي تنازل، لكن الحق في الأصل كان لمين عندهم؟ عندهم لعلي بن أبي طالب. ووقفت في طب عثمان، وقفوا في أمر عثمان فأصبحوا واقفة، وشهدت هذه الطائفة اللي هي البطرية، وشهدت بالكفر على من حارب عليا، وسموا البطرية لأنهم نسبوا إلى كثير النوى، وكان كثير يلقب بالإيه؟ بالأبطر، فسموا الإيه؟ البطرية. واضح؟ وقالت الجريرية: إن عليا كان الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بيعة أبي بكر وعمر كانت خطأ، الأولى لم تكن خطأ، الأولون لم يقولوا خطأ، ولكن علي تنازل عن حق. هذه الطائفة يقولون لا البيعة كانت خطأ، لكن لا يستحقان إثم الكفر ولا إثم الفسوق. يعني كم من الممكن أن يتهم بالكفر أو الفسوق؟ لا، لا يستحق أبو بكر ولا عمر إثم الكفر ولا إثم الفسوق. وأن الأمة قد تركت الأصلح وبرئت هذه الطائفة من عثمان رضي الله عنه بسبب إحداث أنه أحدث بعد الشيخين، وشهدت عليه وعلى من حارب عليا بالكفر. إذا نحن هنا نتدنى، الطائفة الأولى كانت يعني أقرب، لكن الطائفة الثانية وقعت في الضلال أكثر. واضح الكلام؟ وقالت الجارودية، الجارودية بقى دول زي مين؟ الرافضة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي عليه السلام، أو سمعنا بقى النص هنا، نص بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين. الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه بالإشارة والوصف بدون التسمية والتعيين، وأنه أشار إليه ووصفه بالصفات التي لا توجد إلا فيه. أين هذا؟ المهم، وأن الأمة ضلت، دخلنا بقى في الإيه؟ في الرفض والمذاهب الخطيرة. وأن الأمة ضلت وكفرت، ضللوا الأمة وكفروا الأمة بصرفها الأمر إلى غيره. لما صرفت الأمر لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان كفرت بهذا، وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على الحسن والحسين عليهما السلام بمثل نصي على علي، ثم الإمام بعد هؤلاء الثلاثة ليس بمنصوص عليه، ولكن الإمامة شورى بين الأفاضل من ولد الحسن والحسين بشرط ممن شهر منهم سيفا. واضح الكلام؟ ودعا إلى سبيل ربي وباين الظالمين، وكان صحيح النسب من هذين البطنين، وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام. يعني الإمامة منصوص على علي ثم الحسن ثم الحسين، ولكن بعد ذلك لا يوجد نصوص، وإنما هي لابد وأن تكون في من؟ في أبنائهم، ولكن شورى بين الأفاضل من ولد الحسن والحسين، غير الاثنى عشرية اللي هم جعلوها مسلسلة في 12 إمام، ولكن بشرط أن يكون صحيح النسب من البطنين، وكان عالما زاهدا شجاعا، ودعا إلى سبيل ربي وشهر سيفه. واضح دول الجارودين، وذلك وجدناهم يكفرون الأمة، ولذلك اعتبرهم المفيد من أئمة الاثنى عشر. إيه الاثنى عشر؟ إيه هؤلاء مثلنا، جعلوهم شيعة وجعلوا الباقي كفرة من الزيدية إلا الجارودية. ماشي. وافترقت الجارودية، ما هم ما بيستمروش البدعة واللاذة. وافترقت الجارودية في نوع آخر ثلاثة فرق، فزعمت أن محمد بن عبد الله ابن الحسين المعروف بالنفس الزكية لم يمت. ولذلك عارفين أنتوا صورة النفس الزكية وحركة النفس الزكية، ودايما الجماعة السرورية يدرسوا حركات الخروج السابقة بما فيها مسألة الايه؟ حركة النفس الزكية. فزعمت أن محمد ابن عبد الله ابن الحسين المعروف بالنفس الزكية لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا، وأنه القائم المهدي المنتظر عنده. وكان محمد بن عبد الله خرج على المنصور فقتل بالمدينة، خرج على المنصور الخليفة الايه؟ العباس، فقتل بالمدينة. قالوا لا، لم يموت ولا يموت حتى يملأ. كل طائفة منهم عندهم المهدي، بس مهدي ده غير مهدي ده غير مهدي ده، واخدين بالكم؟ وكل طائفة من هؤلاء عندها مهدي منتظر. ولذلك إخواننا من أهل السنة أحيانا يقولون عندنا مهدي منتظر، خطأ جسيم. إحنا ما عندناش مهدي منتظر، إحنا مش منتظرين حد، إحنا مش منتظرين. بفضل الله شريعتنا كاملة، ضعوا هذا في اعتباركم. الشريعة عندنا إيه؟ غير واقفة، مش متوقفة على حد منتظر خالص، ما عندناش منتظر. واحد يقول طب والمهدي؟ مهدي يخرج في آخر الزمان، رجل يوافق اسمي واسم أبي اسم أبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من ولد الحسن الذي تركها لله فعوض عنها في آخر ذريته. فكان آخر خليفة على منهاج النبوة من ذريته كما قال الإمام ابن القيم في المنار المنير، لأنه تركها لله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد. فكان آخر الخلفاء على منهاج النبوة من ولد الحسن رضي الله عنه، ابن فاطمة ابن علي. واضح ده مهدي، بس احنا مش منتظرين، احنا لان ديننا كامل، لكن هم الدين عندهم ناقص لم يكمل الا بخروج مين، ولذلك منتظرينه. لكن احنا الحمد لله لسنا منتظرين احد، لما يجي. وهذا الرجل بفضل الله سيحدث في وجوده أمر من الخير، وينزل المسيح عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال في نهاية الزمان. لكن الحمد لله شريعتنا كاملة ليس فيها نقص، لكي يأتي أحد من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من ولدي ليتم الدين. تم والحمد لله رب العالمين. حتى عيسى وهو أفضل من المهدي آلاف المرات، ده نبي رسول من أولي العزم، لما ينزل يحكم بإيه؟ بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لن يأتي المسيح بجديد، حتى لما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية بأمر محمد عليه الصلاة والسلام. محمد الذي قال، الرسول قال إذا جاء سيفعل كذا وكذا وكذا، أخبرنا عشان ما يبقاش عيسى اللي بينسخ، لا، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور مؤقتة بوقت، كما قال سبحانه وتعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الجزية مؤقتة الى حين نزول مين؟ عيسى. فعيسى ساعه ما ينزل هو الاجل المحدد، لكن عيسى لا ينسخ ولا ياتي بحكم من عندي، وانما عيسى عليه الصلاه والسلام يحكم بشرع محمد عليه الصلاه والسلام. واضح؟ فهنا يقول النفس الذكيه هو المهدي عندهم، وفرقه من الجاروديه زعمت ان محمد بن القاسم ابن علي بن عمر ابن علي بن الحسن ابن علي، مش من ولد الحسين، لا، من ولد الحسن، حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا، وأنه المهدي المنتظر عنده. وفي كم مهدي يا أخوان؟ وكان محمد بن القاسم هذا خرج على المعتصم فأسره المعتصم، فلم يدر بعد ذلك كيف كان خبره. جيم أو ثلاثا، وفرقة كل ده من الجارودية زعمت أن يحيى بن عمر ابن يحيى ابن الحسين ابن زيد ابن علي ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب حي لم يمت، وأنه القائم المهدي المنتظر عنده ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا إلى آخره. وكان يحيى في يعني وكان يحيى ابن عمر هذا خرج على المستعين فقتل بالكوفة. واخدين بالكم؟ يقول عبد القاهر البغدادي عن هذه الفرق الثلاث إنها اجتمعت على القول بأن أصحاب الكبائر من الأمة يكونون مخلدين في النار، فهم من هذا الوجه كالخوارج، كما أنقوا في الأصل ما هم معتزلة، مش كده ولا إيه؟ فيقولون في الآخرة أنهم في النار، كما أن هذه الفرقة يكفر بعضها بعضا، فالبترية والسليمانية يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر، الجارودية يكفرون أبا بكر وعمر، فالبطرية والسليمانية يكفرانهم. واضح؟ طيب، والجارودية يكفرون السليمانية والبطرية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر. واخدين بالكم؟ ده بيكفر يلعن بعضهم بعضا. لكن ما ذكره أصحاب الفرق والمقالات عن هذه الفرق الثلاث لا يتفق مع ما تقدم نقله عن بعض الزيدية من معتقد حسن في الصحابة، فلعل ما ذكرناه أولا هو اتجاه لفرقة أخرى من الزيدية، ولعل هي الأصل وهي الفرقة التي ذكرها الملطي. وقد ذكر للزيدية أربع فرق، حيث قال: والفرقة الثالثة من الزيدية يقولون إن الأمة تولت أبا بكر رضي الله عنه اجتهادا لا عنادا، وقصدوا فأخطأوا في الاجتهاد وولوا مفضولا على فاضل فلا شيء عليه، وإنما أخطأوا في ذلك ولم يتعمدوا. هذا قول جديد، مش كده ولا إيه؟ وهذه الفرقة لم يتبرأوا ولم يكفروا أحدا وتولوا، وهم أصحاب سمت يظهرون زهدا وعبادة وخيرا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم الذين عناهم ابن حزم بقوله: وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الفقيه، القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه والثابت عن الحسن بن صالح رحمه الله هو قولنا إن الإمامة في جميع قريش وتولي جميع الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه كان يفضل عليا على جميعهم، وهؤلاء أحق بالانتساب إلى زيد. هذا الكلام عن من؟ طائفة الإيه؟ الزيدية. نتكلم عن الكيسانية ونختم إن شاء الله تعالى، لنجعل الكلام في المجلس السابق القادم إن شاء الله تعالى عن الإمامية الرافضة الإثنى عشرية. واضح؟ الكيسانية بنقرأ من كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، مذكرة التوحيد، تمام؟ بيقول الشيخ الكيسانية، أنا كنت ممكن أقرأ الزيدية عنده، بس الزيدية عنده مختصرة عما قرأته في كتاب القفاري. واضح؟ يعني إحنا بنحاول إن إيه ما نتوسعش قوي، في نفس الوقت من إيه ما نختصرش قوي. يقول الكيسانية: الكيسانية هم أصحاب كيسان مولى علي بن أبي طالب. أصحاب كيسان مولى علي، ليس ابن علي، ولكن الكيسانية طائفة منتسبة إلى مولى لعلي بن أبي طالب، ويقال إنه تتلمذ على يد محمد بن الحنفية، وقد زعم أتباعه أتباع كيسان هذا أنه جمع العلوم كلها، وجمع أسرار علوم علي وابنه محمد. يعني كيسان جمع العلوم كلها، وجمع أسرار علوم علي وابن محمد بن الحنفية. انتوا عارفين محمد بن الحنفية مين؟ ده ابن سيدنا علي، محمد بن علي. والحنفية مين؟ زوجة علي، ليست يعني ليس من ولد من؟ فاطمة، يعني اخو الحسن والحسين ايه لأبيهم، وليس من ابناء السيدة فاطمة. فيقولون ان هذا كيسان هذا جمع اسرار علوم علي وابنه محمد، ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل. يعني هؤلاء الطوائف يجمعهم القول بأن الدين عندهم طاعة رجل، ليس طاعة محمد عليه الصلاة والسلام، طاعة النبي، لا، طاعة رجل. ومن أجل ذلك ضل منهم كثير، وجاءوا بالكفر كإنكار أركان الإسلام، والشك في البعث، والقول بالتناسخ، والحلول، والرجعة بعد الموت. كل المصائب دي موجودة في الكيسانية. ومن فرق الكيسانية المختارية، اللي هم أتباع مين؟ المختار الثقفي، واخدين بالكم؟ وهم أصحاب المختار ابن أبي عبيد الثقفي. كان خارجيا ثم زبيريا ثم شيعيا كيسانيا ثم مدعي للنبوة. شوف أهل الأهواء يتنقلون إزاي. كان في الأول من الخوارج، ثم أصبح زبيريا من أتباع عبد الله بن الزبير، وبايع عبد الله بن الزبير ووقف معه، ثم بعد موت عبد الله بن الزبير أصبح شيعيا، ثم بعد ذلك شيعي كيساني، وقال عن محمد بن الحنفية أنه المهدي المنتظر، ثم بعد ذلك قال لك خلاص بقى مدعو لنفسي أنا النبي المنتظر، بدل ما في مهدي منتظر جعل نفسه نبي. ومن مقالته القول بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي، ده مذهب المختار ابن عبيد الله الثقفي. من مقالتي القول بإمامة محمد بن الحنفية بعد علي أو بعد الحسن والحسين، تمام؟ يعني ممكن يكون بعد علي مباشرة، وممكن يكون بعد الحسن والحسين. وقد تبينت خبيئته لمحمد بن الحنفية، علم حقيقته فأعلن براءته منه. والذي ساعد على ظهور أمري انتسابه إلى محمد بن الحنفية. لولا انتسابه إلى محمد بن الحنفية لما التفت إليه أحد أصلا من مختار بن عبيد أبي عبيد الله الثقفي هذا. وقيامه بصقر الحسين واشتغاله بقتل الظلمة، ولذلك هو الذي قتل عثمان. خلي بالك، هو الذي قتل إيه؟ عثمان، الذين تفرقوا في البلاد. فهو كان قتالا، يعني كان قريب من الثقفي حبيبه. ومن مذهبه جواز البداء على الله علما وإرادة وأمرا. عارفين البداء اللي هو ايه؟ البداء يعني بدا لله ما لم يكن معلوما. ولذلك اليهود لما أنكروا النسخ قالوا لأن النسخ يقتضي البداء. البداء يعني بدا لله، ربنا نسخ الشيء لأنه شرع شيئا ثم بدا له، أن هذا الشيء الذي شرعه ليس مصلحة، فلما بدا له أمر جديد شرع حكما جديدا ينسخ السابق. طبعا هذا كذب على الله، واليهود يعلمون أنهم كاذبون، لأن اليهود يعلمون جيدا وعندهم في دينهم نسخ، ولكن عندهم بدليل، هو البشرية كلها من أصلها آدم. طيب كيف انتشرت ذرية آدم؟ يبقى معنى ذلك ان ابناء ادم تزوج بعضهم بنات ادم، مش كده ولا لا؟ اذا حدث في اول الخليقه الاخ اتجوز اخته، مش كده ولا لا؟ والا لما انتشرت البشريه، مش كده؟ لكن هذا ما في الشرائع محرم ولا مش محرم؟ حرم فيما بعد. يبقى الحكم ده نسخ ولا ما نسخش؟ يبقى في نسخ اهو. هل هذا النسخ يقتضي البدء؟ لا طبعا، لانه لم يكن هناك احد من ابناء ادم ممكن أن يتزوج أبناء أسرة أخرى، واضح ولا لا؟ فهم يعلمون، لكنهم أنكروا النسخ واخترعوا هذه الأكذوبة. لماذا؟ حتى يقولوا إن شريعتنا لم تنسخ. يعني المسألة إنهم لا يريدون لشريعتهم أن تكون إيه منسخة، وإلا فإن التوراة قد نسخت ما سبقها. واضح الكلام؟ ما علينا. فيقول: ومن مذهبي، ولذلك أنتم تعلمون إن أصل التشيع يهود، ولذلك تجد دائما البصمة اليهودية موجودة. ومن مذهبي جواز البداء على الله علما، يعني بدا لله علما ما لم يكن معلوما، وإرادة فأراد ما لم يكن مريدا قبل ذلك، وأمرا فأمر بما، وهكذا بدا له شيء ليبرر بذلك رجوعه فيما أبرمه مع دعواه أنه يوحى إليه. فهو كان بيقول أنا أوحي إليه، فبعد ذلك كل يوم يقول كلام ويرجع فيه لأنه كذاب، فاخترع قضية البداء على الله. أنا مالي الذنب؟ الله بدا له شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك. واضح الكلام؟ فهو لكي ينجي نفسه يفتري على الله الكذب. واضح؟ وذلك هؤلاء هم أظلم الظلمة، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال: ومن المختارية من قال بأن محمد ابن الحنفية لم يزل وأنه المهدي. ومن هؤلاء كسير عزة، عارفين الشاعر كسير عزة؟ وإسماعيل ابن محمد الحميري، الشاعران شاعران كان من هؤلاء المختارية. واضح؟ وهناك لكسير عزة شعر في الكلام عن محمد ابن الحنفية وكونه سيرجع هو المهدي المنتظر. ومنهم من قال بموته، بموت محمد ابن الحنفية وانتقال الإمامة إلى غيره. ألا اسمع بقى، الهاشمية قالوا بسوق الإمامة من محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم. يبقى لما قلنا منهم من قال بموته ليس هو المهدي المنتظر، ولكن انتقلت الإمامة إلى غيره، فانقسموا إلى الهاشمية. فالهاشمية قالوا بسوق الإمامة من محمد بن الحنفية إلى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وأن والده أفضى إليه بالأسرار التي أفضى بها علي إلى ولدي محمد بن الحنفية. البيانية فرقة أخرى هم أتباع بيان بن سمعان التميمي النهدي، قالوا بسوق الإمامة من أبي هاشم إلى بيان. ومما قالتهم أن عليا حل فيه جزء من الله واتحد بجسده فكان به إلها وعلم به الغيب وانتصر به في الحروب إلى آخر ما قالوا. ثم ادعى بيان النبوة، ما هو أستاذ المختار ادعى النبوة، فبيان ابن سمعان ادعى كذلك النبوة. الرزامية هم أصحاب رزام من غلاة الشيعة، قالوا بإمامة علي بن عبد الله ابن عباس بعد أبي هاشم بوصية منهم، ثم انتقلت منه إلى ابنه محمد، ثم إلى ابنه إبراهيم ابن محمد صاحب أبي مسلم الخرساني، حتى انتهت إلى أبي جعفر المنصور. ومن مذهبهم اسقاط التكاليف والحلول وتناسخ الارواح. شوفوا كل البدع دي ومش بدع عاديه، دي الحاد وكفر والعياذ بالله. بيت الغلاة، الطائفه الرابعه الغلاة، هم الذين غلوا في ائمتهم حتى ألهوهم ويجمعهم القول بتشبيه الائمه بالله كالنصارى في عيسى وغيره، او تشبيه الله بالائمه كاليهود. فمن شبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه ففي شبه بمن؟ باليهود. ومن شبه بعض خلق الله بالله كان في شبه من؟ من النصارى. فقال وقالوا بالقول بالبداء والرجعة والحلول وتناسخ الأرواح والإلهية، جمعوا كل الموبقات والكفريات الموجودة في الديانات المخترعة مثل ديانة الهنود والمزدكية وغيرها والحقوا بالإسلام، عشان تعرفوا إن هؤلاء كان الغرض من ذلك أن يجعلوا سبيل الله معوجا. ما استطاعوا أن يقفوا، فاكرين المقدمة الأولى بيرجعوا لها اللي قرأناها، كانت مقدمة الشيخ محب الدين الخطيب في أول مجلس التي قرأناها التي قدم بها لكتاب مختصر التحفة الاثنى عشرية. قال ومن بحث وأنصف تبين له أن أصول الغلاة دخلت عليهم من تعاليم اليهود والنصارى وماني ومزدك التي انتشرت في العراق، ولهم في كل بلد لقب، فهم يلقبون في أصفهان بالخرمية والكوذية وفي الري بالمزدكية والسنبازية وفي أذربيجان بالدقولية وفي موضع بالمحمرة وفيما وراء النهر بالمبيضة، ومن فرقهم السبائية كما تعلمون أتباع عبد الله بن سبأ، والكاملية أتباع أبي كامل، والعلبائية وغيرهم، والخطابية والمنصورية، فرق كثيرة الشيخ تكلم عنها شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي في رسالته، ونكتفي بهذا لأنها كلها أسماء، كل كلامه بيذكر أسماء ومعتقدات سريعة جدا، فنكتفي بهذا حتى نجعل مجلسنا القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى المجلس القادم في الكلام عن الشيعة الايه الاثنى عشرية. الأخ بيقول بمشيئة الله تعالى يظهر المهدي المنتظر في الحج القادم 2018، حيث بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث على مشارف 1440 هجرية. طيب يا عم ده مين العبيط اللي جانا يبعث لنا الكلام ده؟ ايه ناقص عبط يا جدعان ولا ها؟ ايه ناقص عبط وخيبة تقيلة ولا ده مين اللي جاب الجدع ده هنا المجلس عندنا؟ ده جاي منين ده؟ جاي مع مين فيكوا؟ امسك يا عم امسك امسك يا ناقصة. استنى دي كلمة كده عايز اقولها واقفة في زوري، فعايزين نقولها بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مجلس سابق وكان عندنا ضيف هنا في هذا المكان اسمه الشيخ عيسى من السودان، رجل كبير في السن من جيل شيخنا الشيخ حسن عبد الله البنا، هو من العلماء وممن جالس المشايخ والأئمة الكبار أمثال مشايخنا الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي والشيخ الألباني. وكان الرجل كلما يعني حضر المجالس وحضر خطب الجمعة، لأنه كان مقيما هنا في المبنى في دار الضيافة بالدور الخامس، في دار ضيافة فوق بنيانها مشايخ أنصار السنة في الدور الخامس للعلماء الذين يأتون من خارج البلاد، فهو عايش معانا هنا لأنه كان جاء في رحلة علاجية، جاء هنا في رحلة علاجية. أنا أول مرة التقيه لكن وجدت شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب يعرفه صديق له، والشيخ عبد العزيز عارفينه لأنه الشيخ عبد العزيز من النوبة وهذا رجل من علماء السودان. فالمهم الرجل كان بعد كل خطبة يثني على الكلام الذي نقوله، وأنتم تعلمون ماذا نقول في خطبنا تمام، ويجلس جميع مجالسنا، مجالس التفسير وشرح علوم القرآن ونيل الأوطار والطحوية والكلام في الفرق والكلام في المبتدعة والكلام في المخالفين، وأثنى على كلامنا كثيرا كلما تكلمنا عن الإخوان عن السرورية عن كذا، وطلب مني أن أعطيه أو أصور له كتاب الشقيقان الخميني والمودودي، وعارفين أنتوا كتاب الشقيقان للخميني اللي هو الخميني والمودودي، فطبعنا له الكتاب من على النت وأعطيناه إياه. وطلب مني كذلك كتبا للشيخ ربيع التي يرد فيها على عبد الرحمن عبد الخالق، وكان يتكلم عن عبد الرحمن عبد الخالق وعن السرورية كلاما شديدا معي. فهذا وكان يأتي هنا في صلاة الفجر صلى بالناس أحيانا وألقى بعض الكلمات وتكلم عن التوحيد والناس أثنت على الكلام. فجاءني مرة وقال أريد أن أتكلم كلمة أنصح فيها أولادي، فقلت له تفضل وتركته ومشيت. فتكلم وقال كلمة من الكلمات التي تكلمها أثنى على الدكتور عبد الله شيخ، مش كده؟ أثنى على الدكتور عبد الله شيخ. بعد ذلك حينما عوتب من بعض الشباب قال أنا ما أعرف شيئا، أنا وجدت المسجد هنا بسم الله ما شاء الله يدعو للسنة وبيحارب السرورية وبيحارب المبتدع، أنا لا أعرف الظروف في مصر إيه، فظننت أن هذا المسجد تابع للشيخ عبد الله شاكر فأثنيت عليه نظرا لأن الناس هنا اللي موجودة تعتبر حسنة من حسناته لأنه رئيس أنصار السنة. الرجل لا يعرف تماما أن إحنا منفصلين تماما وأن عبد الله شاكر لا علاقة له بهذا المسجد ولا يخطب فيه ولا يدرس فيه وممنوع بأمر وزير الأوقاف شخصيا، وإحنا في خلاف بيننا وبينه، والكتاب اللي أنا خرجته الرجل رفع علي قضية، عبد الله شاكر رفع علي قضية فيه، وكلكم عارفين الكلام ده، والكلام ده نزل في الجرايد. فالراجل ما كانش يعرف، فهمنا هذا الكلام وقلنا له لا لا القضية مش كده خالص، المسألة في خلاف منهجي بيننا وبين هؤلاء سرورية إخوان وإحنا لينا منهجنا. بينا هذا الكلام، فوجئت بأخ من إخواننا مش عاوزين يعني نذكر أسماء، عمال عادل السيد خلى واحد مكانه صوفي، الراجل صوفي، خليته الراجل صوفي، طب هتكذب علينا وتفتري عليا كذب، لا ماشي مش مشكله، احنا ولاد بلد مع بعض يعني والمساله قريبه وسننا قريب من سن بعض، لكن تفتري على رجل كبير في السن غريب عابر سبيل جاءنا ضيفا تكذب عليه تقول صوفي، الشيخ عيسى صوفي، يعني الشيخ حسن عبد الباب البنا صوفي، انصار السنه بقى بصرف النظر عن خلافنا المنهجي مع الجمعيه، بس مش حد كان صوفي، عبد الله شاكر بالصوفي اصلا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا مش عشان نختلف مع حد منهجيا نكذب على الناس، احنا مسؤولين، الكلمه اللي بتخرج دي هتسال عنها امام الله، يعني انا مختلف مع شخص ما في الجمعيه او مع مجلس الاداره بتاع المركز العام، في خلاف بيننا منهجي، خلافنا عشان قضايا انتوا عارفينها السروريه، التنظيم السروري العالمي، ده خلاف معروف بيننا وبين بعض، وفي مناقشات علميه وردود، لكن ما هم الصوفيه. هنكذب عليهم، هنقول عليهم اشعريه؟ لا هم اشعريه ولا هم صوفيه، مش كده ولا ايه؟ ومن هذا حدث الخلط. هو ياسر برهاني اشعري؟ هو ياسر برهاني صوفي؟ ابدا. قبوري؟ يبقى مش عاوزين يا اخواننا لما نختلف نكبر في الخصومه. الفجر في الخصومه مصيبه ستحاسب عنها، بل هي من علامات النفاق، فاتق الله، هذا من علامات النفاق ان تكبر في الخصومه وتقول عادل السيد خلى واحد صوفي يتكلم مكانه، فين الصوفيين اللي احنا جبناهم هنا في هذا المكان؟ ليه الكذب؟ بعض اخواننا وصل لنا هذا الكلام، وبعض اخواننا من تونس او من الجزائر او من بعض البلدان كان الامر ده في نفسي، فاحببت ان ازيل هذا الامر وبين لكم الحقيقه، لكن الراجل اعتذر وقال انا ما كنتش اعرف وانا ظننت ان هذا الامر يعني اما لقينا العلم ده والكلام اللي بيتقال ده قلنا يبقى هذا بمباركه هؤلاء فمدحهم من اجل هذا، فهذا جزاه الله خيرا، ما كانش الراجل بيقول الكلام ده عشان يتهم بالتصوف ويتهم في دينه ونتهم نحن كذلك في ديننا، نسال الله تبارك وتعالى ان يفتح علينا وان يفتح بنا وان يجزيكم خير الجزاء عما يعني اوليتمونا به من حسن ظن وصدر واسع لسماع هذه الكلمه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.